لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله كما علمنا أن نحمد، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبيه محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، فإن النظر بين أهل السنة والمتكلمين من القضايا المهمة فيما يلي نشرع بإذن الله تعالى في بيان النظر من حيث حكمه ووسيلته وغايته، والمقارنة في ذلك بين أهل السنة والمتكلمين. إن أمتنا المسلمة هي أمة القراءة، فبالقراءة بدأ تكوينها وبناؤها وإنشاء تصوراتها ومعتقداتها وإقامة سائر نظمها وعلاقاتها وقواعد بنائها العقلي والنفسي. كل ذلك بدأ بأمر القراءة: اقرأ باسم ربك الذي خلق. وتميزت هذه الأمة بأنها أمة الجمع بين القراءتين، أي قراءة الوحي الشريف وقراءة صفحات هذا الوجود وقراءة هذا الإنسان القارئ نفسه. يقول الإمام المحقق ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى: الرب تعالى يدعو عباده في القرآن إلى معرفته من طريقين: أحدهما النظر في مفعولاته، والثاني التفكر في آياته وتدبرها. فتلك آياته المشهودة، وهذه آياته المسموعة المعقولة. فالنوع الأول كما في قوله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، ومثل هذا في القرآن كثير. والثاني كقوله عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن. أما فيما يتعلق بقراءة الوحي الشريف والنظر في الآيات التنزيلية، فقد حث الله تبارك وتعالى عباده على تدبر آيات القرآن الكريم، فمن ذلك قوله عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال سبحانه: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقال سبحانه: أفلم يتدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين. وقال عز وجل: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وقال سبحانه: كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. ويكثر في القرآن العظيم الآيات التي تشير إلى أن الله ما أنزل كتابه الكريم لمجرد التلاوة، بل أنزله ليعمل عمله في النفوس والقلوب والعقول، كقوله تعالى: لقوم يعقلون، لقوم يتفكرون، لقوم يذكرون، لأولي الألباب. وبين أن المؤمنين هم الذين ينتفعون بالنظر في آيات الله الكونية أيضا، فقال سبحانه: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه، ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما، إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. وقال تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وقال جل وعلا: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. وبين عز وجل أيضا أن هناك فريقا من الناس آثر أن يغلق منافذ الحس ويعيش في ظلام مطبق بعيدا عن إعمال الفكر والقلب وتدبر آيات الله. قال تعالى: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وقال سبحانه: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. وقال عز وجل: وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. يقول الشاعر: فيا لك من آيات حق لو اهتدى بهن مريد الحق كن هواديا ولكن على تلك القلوب أكنة فليست وإن أصغت تجيب المناديا. لقد تكررت مادة نظر ومشتقاتها واستعمالاتها نحو 25 و100 مرة في القرآن الكريم. والنظر والتبصر هو تقليب البصيرة لإدراك حقائق الأشياء ومعرفتها بعد التأمل فيها وفحصها، وطلب ذلك من خلال البراهين الحسية المشاهدة. وقد دعا القرآن الكريم إلى النظر وحث عليه، فقال تعالى: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، وقال عز وجل: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق، وقال سبحانه: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء، وقال عز وجل: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. وقال تعالى: فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا. وقال سبحانه: فلينظر الإنسان مما خلق. وقال عز وجل: